من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال متواصلين في المباحث من مباحث الأمر وقد سبق لنا تعريف الأمر واقتضاء فعل غير كف بالله عليه لا بنحو كف وما جاء في مسائله من اختلافهم في صيغة افعل إلى اختلافهم في كونه هل هو يقتضي الفور أم لا يقتضي الفور ومذاهبهم في ذلك وكذلك هل يقتضي التكرار أم لا يقتضي التكرار هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ماضم رحمه الله وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفقا قد زكم وهل لمرة أو إخرى. نعم ولما ذكر ما مذهب المالك رحمه الله في المسألة وأنه للفور كمذهب الشافعية والحنابلة أنه للفور ذكر عن بعض المالكية لأنه إذا كان مقيدا لأنه لا يفيد التكرار قال بالتأخير أهل المغرب ذكر هنا مذهبا آخر ثالثا أو رابعا وهو أنه مشترك بين الفور وبين العزم أنه مشترك بين الفور وبين العزم فيما أنه إما أن يبادر إلى الفعل وإما أن يعزم على الفعل إما أن يبادر إلى الفعل وإما أن يعزم عليه وهذا المذهب لبعض المالكية أيضا قالوا إنه إما للفور وإما للعزم على الفعل يعني إذا أخره لزمه أن يعزم على فعله فإن أخره ولم يعزم على فعله يكون آثما قال هو إما لهذا وإما لهذا صارت المذاهب أربعة المذهب الأول أنه للفور أو صارت المذاهب ثلاثة المذهب الأول أنه للفور والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور والمذهب الثالث أنه مشترك بين العزم وبين أنه مشترك بين العزم وبين الفور وهو مذهب لبعض المالكية وإليه إشارة هنا بقوله وقيل للفور أو العزم وقيل للفور أو العزم إذا قيل بأن الأمر يقتضي التكرار أو نقول مسألة تنبيه نقول تنبيه حتى يتضح المقال تنبيه من يقول إن الأمر للتكرار يقول إنه للفور من يقول إن الأمر للتكرار إن الأمر يقتضي التكرار يقول إنه للفور يقول إنه للفور لأنه يعني إذا كان الأمر يقتضي التكرار يعني فعله مرة بعد مرة فلا شك أن هذا يقتضي المبادرة إلى الفعل وإلا فإنه يخل بالتكرار واضح لذلك قال هو رحمه الله وإن قل بتكرار فوفق قد زكم يعني من قال بالتكرار فهو موافق للمذهب المقدم عنهم عن المالكية لأن الأمر للفور وزكم بمعنى علم وفق بمعنى موافقة يعني وإن نقل بتكرار إذا قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار فهو للفور لأن كونه للتكرار يقتضي كونه للفور واضح نعم وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكم والتكرار من المصادر التي هي مفتوحة التاء التكرار وما كان على زينة التفعال فكلها مفتوح إلا مصادر مصدر أو مصدرين في التبيان هذا يأتي مكسور أما غيره مما كان على وزن التفعال فإنه يأتي مفتوح التكرار نعم وقيل للفور أو العزم وإن نقول بتكرار فوفق قد زكن وهل لمرات أو إطلاق جرى. مسألة هل الأمر يقتضي التكرار فيه مذاهب عند الأصوليين، ولذلك أشار إلى هذا إلى هذه المذاهب بالأبيات التي تتكلم. فقيل إن الأمر القول الأول قالوا إن الأمر لا يقتضي التكرار بل يفيد مرة بل هو للمرة الواحدة. فإذا قيل اسقم الشراب وسقاه شرابا هذا قد خرج من ذمة التكليف، وقد برئت ذمته من التكليف، وهذا قوله الجماهير المالكية والشافعية وغيرهم، يقولون لأن الأمر لا يقتضي التكرر بل هو للمرة الواحدة، فإذا جاء بمرة واحدة فقد خرج من عهدة التكليف والقول الثاني أنه يقتضي التكرار فلا بد علي أن يأتي به من مرات حتى يخرج من عهدة التكليف والقول الثالث أنه مطلق لا يقتضي، لا نقول يقتضي التكرار ولا غيره، وإنما التكرار والمرة الواحدة بحسب القرائن ولذلك قال الناظم رحمه الله وهل لمرة أو إطلاق جلى أو التكرر اختلاف من خلا، فأي ثلاث مذاهب، وضح اختلاف من خلا في اقتضاء الأمر التكرار أو الإطلاق أو المرة الواحدة. ومن خلا يعني من سبق، هذه ثلاث مذاهب ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا أو التكرر إذا ما ألقى. هذا المذهب الرابع، في المسألة أن الأمر يقتضي التكرار إذا علق على صفة أو شرط. فإذا قال كلما دخل علق على شرط، مثلا يقول إذا دخل عليك رجل فأكرمه، فلا يقتضي التكرار لأنه معلق على شرط. ومثال معلق على الصفة كان يقول مثلا من جاءك راكبا، أو أن يقول مثلا أكرم الراكب فكلما جاء راكب أكرمه، لأنه معلق على الصفة. هذا مذهب رابع، ولكن الصحيح والتحقيق عند الأصوليين أن هذا المذهب ليس داخلا في النزاع، هذا المذهب الرابع خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع في الأمر المجرد عن القرائن، ولا شك أن تعليقه على صفة أو تعليقه على شرط قرينة من القرائن التي تدل على أنه للتكرار. لكن الكلام والخلاف عند الأصوليين على التحقيق هو في الأمر المجرد عن القرائن، هل هو للتكرر أم هو للمرة الواحدة أم هو للإطلاق. نعم. أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق، والأمر أو التكرر إذا ما علق إذا كان معلقا على شرط أو صفة تحقق، يعني تحقق كونه للتكرار. نعم. والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. صحيح عند العلماء أن الأمر لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار إذا كان مجردا عن القرائن. هذا هو الصحيح عند الأصوليين، أن الأمر لا يقتضي التكرار إذا كان مجردا عن القرائن. أما إذا كان معلقا على شرط أو صفة فلا شك أنه يقتضي التكرار على حسب ما علق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا معلق على شرط، يعني كلما سمعتم ذلك كلما فعلتم ذلك. قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكلما يدخل المسجد فكلما دخل المسجد كلما صلى ركعتين اثنتين. أما إذا كان مجردا عن القرائن كقوله سبحانه جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا الحج تكفي وتجزي مرة واحدة فيه، تجزي فيه مرة واحدة. صحيح عند الأصوليين وعند المحققين أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهو يقتضي الفور على الصحيح عند العلماء، ويقتضي الفور المبادرة، ولكن لا يقتضي التكرار. قل هنا مسألة: هل الأمر إذا كان أقول هل الأمر يستلزم القضاء أم لا يستلزمه؟ هل الأمر يستلزم القضاء أم لا يستلزمه؟ بمعنى إذا أخرج الإنسان العبادة عن وقتها، هل ذلك القضاء يكون بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ الذي عليه الجماهير أن القضاء يستلزم، وأن الأمر لا يستلزم القضاء، الأمر الأول لا يستلزم القضاء، يعني لا يدخل فيه القضاء، والقضاء يكون بأمر جديد، والقضاء يكون بأمر جديد. هذا قول الجماهير من أهل العلم. والقول الثاني هو قول أبو بكر الرازي من الحنفية، يقول إن الأمر يستلزم القضاء، الأمر يستلزم القضاء، الأمر يستلزم القضاء، بمعنى أن القضاء يكون بالأمر الأول لا بأمر جديد. لماذا؟ قال: لأن الأمر بالشيء المؤقت له جهتان، إذا أمر الشارع بشيء مؤقت له جهتان، الجهة الأولى هي الإتيان بذلك الشيء، والجهة الثانية هي الإتيان به في وقته المضروب له. واضح؟ فإذا أمرنا مثلا بصلاة الظهر، صلاة الظهر هذه لها جهتان، الجهة الأولى هي أداء الصلاة وفعلها، والجهة الثانية هي أداؤها في وقتها. فيقول: إذا فات الوقت فلا يفوت فعل العبادة، إذا فاتت الجهة أحد الجهتين أو إذا فاتت إحدى الجهتين لا تفوت الجهة الأخرى، بل يلزمه أن يجيء بها. فصار بهذا التقرير الأمر يستلزم القضاء من جهة أن له جهتين، جهة الإتيان بالشيء وجهة الإتيان به في وقته، فإذا فات وقته لم يفت الإتيان به. فمن ترك الصلاة تمر ولم يصلها حتى فات وقتها، هنا نقول هو مأمور بالإتيان بها بالأمر الأول. لماذا؟ لأن الأمر الأول يستلزم جهتين، جهة الأولى أن يأتي بالصلاة، والجهة الثانية أن يأتي بها في وقتها. فلما لم يأتي بها في وقتها بقيت الجهة الثانية وهي أداء الصلاة، ولذلك كان هذا الأمر مستلزما لفعل الصلاة وقضائها. هذا قول الجمهور، أو هذا الذي ذكرناه، هذا التقرير وتقرير أبي بكر الرازي من الحنفية، أبي بكر الرازي من الحنفية. فعند أبي بكر الرازي من الحنفية أن هذا الأمر يستلزم القضاء من جهة ما ذكرنا، من جهة أنه مركب من جهتين، جهة الأمر بإتيان بالشيء وجهة الإتيان به في جهة الوقت. وعلى هذا تخرج مسألة، وهي من المسألة التي ذكرناها، وهي من ترك الصلاة حتى تفوت وقتها. فمن نظر إلى أن الأمر يستلزم، من نظر إلى أن الأمر لا يستلزم القضاء، قال إن قضاءها لا يكون إلا بأمر جديد. قال إن قضاءها لا يكون إلا بأمر جديد. ومن نظر إلى أنها مركبة من جهتين، من جهة الإتيان بها وجهة الوقت، قال إنها تكون بالأمر الأول، تكون بالأمر الأول. طبعا المسألة مسألة من ترك الصلاة تخرج عن وقتها متعمدا فيه خلاف شهير عند العلماء. الجمهور من أهل العلم يقولون يلزمه أن يأتي بها، يلزمه أن يأتي بها. قد يقال هنا خالفوا أصلهم، لأن أصلهم أن الأمر لا يستلزم القضاء، فلما قالوا يلزمه الإتيان بها؟ فالجواب أنهم ألزموه الإتيان بها بأمر جديد، وهو ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي سألته عن النظر، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا أمر جديد دل على أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة التي فاتت حتى وإن تركته، حتى وإن تركها عمدا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم حديث أنس الصحيحين، من نام عن صلاة المنسيات فليصليها إذا ذكرها. فإذا كان الناس والنائم يلزم أن يأتي بها، فالمتعمد من باب أولى. وخالف في هذه المسألة طبعا الظاهرية، وارتضاه بعض المحققين من أهل العلم، قالوا إنه إذا تركها تخرج عن وقتها متعمدا فإنه لا يأتي بها. والبحث شهير في هذه المسألة، البحث شهير في هذه المسألة، كما في كتاب الصلاة للحافظ ابن القيم رحمه الله، وكذلك في كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر يرد فيه على الظاهرية. الحافظ ابن القيم رحمه الله في عقد مراء بين الظاهرية وبين الجمهور في هذه المسألة، وانتصر لقول الظاهرية. على أي حال، هذه المسألة المقصود عندنا الآن أنه يتجاذبها أصلا. أصل الأول هو أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، أمر بالمركب أمر بأجزائه، وهو قول أبي بكر الرازي، لأنه أمر بشيء مركب، إتيان بالصلاة والإتيان بها في وقتها، هذا مركب من شيئين، إتيان بالصلاة والإتيان بها في وقتها. والقول الآخر، الأصل الآخر، هو أن العبادة إنما أمر بها في وقتها المعين لأجل مصلحة معينة، فتجاذبها أصلان، فتجاذبها أصلان وتنازعها قاعدتان. والناظم يقول والأمر لا يستلزم القضاء على مذهب الجمهور، بل هو بالأمر الجديد جاء، الأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجري، لأنه في زمن معين يجري ما عليه من نفع بني. يقول لماذا كان الأمر لا يستلزم القضاء؟ يقول لأنه إنما أمر المكلف بفعله في ذلك الوقت المخصوص لأجل مصلحة معينة. والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني، يعني لما عليه من مصلحة بنية، النفع المقصود به المصلحة. ثم ذكر المذهب الثاني، نعم، وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. الرازي يخالف الجمهور في هذه المسألة، يقول هذا أمر بشيء مركب، لأنه يعني مركب من شيئين، الإتيان به والإتيان به في وقته. إذا كان مركب من شيئين فإنه أمر بكل واحد منهما، فإذا فات أحدهما فلا يفوت الآخر. وخالف الرازي ذي المركب لكل جزء حكمه ينسحب. واضح هذه المسألة؟ نعم. الأمر بالأمر بشيء، نعم، هذه مسألة من من من المسائل. نقول الأمر بالأمر، الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر للثالث؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر للثالث؟ كقول الأمير مثلا، يا زيد مر عمرا بالإتيان، يا زيد مر عمرا بالإتيان، هل هذا أمر لعمر؟ هل الأمر زيد بأن يأمر عمرا بالإتيان هل هذا أمر لعمر أم ليس أمرا له؟ هذا فيه خلاف عند الأصوليين على مذهبين، منهم من يقول ليس أمرا له، هو مذهب الجمهور، قالوا ليس أمرا له إلا إذا دلت القرينة على أنه مأمور به صراحة. ومن أدلة الجمهور في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصبيان مروهم بالصلاة لسبع، هذا قال علموهم لسبع واضربوهم بعشر، قالوا هذا دليل على أن الآمر على أن الأمر بالأمر وعلى أن الآمر ل وعلى أن الأمر بالأمر ليس أمرا للثالث، لأنه لو كان كذلك فكان الصبيان مأمورون بالصلاة، والحال أن الأمة مجمعة على أن الصبيان غير مكلفين بالصلاة، ويتلوه وأمر أهلك بالصلاة يدخل فيه الصبيان، مع أن الصبيان معلوم أنهم غير مكلفين بالصلاة. والقول الثاني أنه أمر له، الأمر بالأمر بالشيء أمر للثالث، إذا قال مر فلانا يا عمرو مر فلانا بكذا فهو أمر لذلك الثالث. ومن أدلة هؤلاء حديث عبد الله بن عمر في قصة طلاقه زوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، فراجعها عبد الله بن عمر، راجعها عبد الله بن عمر. ولكن الجمهور يقولون هذا قامت القرينة على أنه مأمور به، قالوا هذا قامت القرينة على أنه مأمور به لذلك كان مأمورا به، ولو نحن نقول إنه لا يكون أمر بالثالث حيث انتفت القرينة. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن عمر كان مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كان عبد الله بن عمر مأمورا بالمراجعة أو بالرجعة، أنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تراجع زوجك، فهو مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الأمر بالأمر بالشيء أمر للثالث إذا قامت القرينة، أما إذا لم تقم القرينة فليس أمرا له كما هو مذهب الجمهور، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. نعم. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث. وليس من أمر بالأمر. وليس من أمر بالأمر أمر. أمر. وليس من أمر بال وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. يعني ليس من أمر بالأمر أمر للثالث. ليس من أمر بالأمر أمر للثالث. أو يقرأ وليس الأمر بال يعني وليس من أمر بالأمر أمر لا يمكن، وليس من أمر في الماضي صلة الموصول من أمر بالأمر أمر أمر، لابد أن يكون المعنى وليس من أمر بالأمر، وليس من أمر بالأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر، يعني إلا كما في مسألة ابن عمر، وتصير المسألة كما سمعنا. لو قال الأمير يا عمرو مر زيدا فليأتي هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع، هذا أمر بالأمر، هل هو أمر للثالث أم ليس أمر له؟ في خلاف المذكور. هو ذكر راجح عنده أنه وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. نعم. كما في ابن عمر يعني كما في حديث الرجعة، ما في حديث الرجعة وقصة المراجعة والصحيحة يعني. والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعان، لما ذكر أن الأمر بالأمر ليس أمر للثالث أشار إلى مسألة الصبيان فيما جاء في بعض الروايات مروهم بالصلاة للسبع، قال إن هذا الأمر للصبيان هنا أمر ندب وليس أمر وجوب بدليل حديث خفعان حديث المرأة الخفعانية، وإن كان بعض العلماء يقول بنسبتها إلى خفعان نظر. والعمر للصبيان ندبه نمي، ندبه نمي يعني عزي، نمي يعني عزي، يعني عزي إلى الندب، أو ندبه عرف، نمي بمعنى عرف وعلم. فالعمر أمر بالنسبة للصبيان هو على جهة الندب لا على جهة الندب، بدليل حديث الخفعمية كما رواه في حديث خفعمي لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وحملت الصبي وأخذت بعضديه، والعضد ما فوق المرفق يد، قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فاستفاد منها أن الصبيان يندبون إلى عمل الصالحات ويكون لهم أجر في ذلك. والأمر للصبيان ندبه نمي يعني عرف، لما رووه من حديث خطعم يعني لأجل ما جاء في حديث خطعم وهو حديث صحيح في الصحيح وغيره. تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار، تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار. أقول مثلا هل يجوز أن يقول الآمر افعل إن شئت؟ هل يجوز الآمر أن يقول افعل إن شئت؟ والصحيح أنه يجوز بدليل مثلة في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بمن شاء. فيجوز أن يعلق الأمر على المشيئة والاختيار. وإذا قال الناظم تعليق أمرنا بالاختيار يعني بالإرادة والمشيئة والاختيار جوازه روي باستبهار يعني هو ظاهر، وكذلك هو مروي كما سمعنا في حديث البخاري في الصلاة قبل المغرب، صلاة الركعتين قبل المغرب، واضح؟ نعم. وآمر ولفظه يعم هل هل دخل قصدا أو عن القصد يتجر. نقول مسألة إذا أمر الآمر بأمر وكان داخلا تحته هل يشمله ذلك الأمر؟ إذا قال الأمير مثلا أكرموا حفظة القرآن وكان من حفاظ القرآن، هل يكرم أم لا يكرم؟ فالصحيح عند الوصوليين أنه يدخل في ذلك، أنه يدخل في ذلك، هذا هو الصحيح عند العلماء أنه يدخل في ذلك الخطاب الذي لفظه عام يشمله كما يشمل غيره. عامر بالأمر عام البيت، وآمر ولفظه يعم هل دخل قصدا يعني هل دخل في الخطاب قصدا أم نعم أو عن القصد يعتزل أو عن القصد يعتزل أو لا يدخل في اللفظ. فأقول الصحيح أنه يدخل في اللفظ فيحسن إليه لأنه من حفظة القرآن وأمثلته شهيرة أو قف على هذا المثال. نعم البيت وآمر ولفظه يعم هل وآمر ولفظه يعم هل وآمر ولفظه يعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. نعم. أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. نقول مسألة هل تجوز النيابة في الأمور أو في الأوامر أحسن في الأوامر التي عرفت حكمتها وعقل معناها؟ يقول الصحيح أنه يجوز النيابة في ذلك لأنه الأوامر أو التكاليف على قسمين، ما عقل معناه كالمعاملات مثلا البيوع والنكاح والطلاق وغيرها، وعن التكليف أعم من أن يكون واجبا، أن يكون مندوبا إليه أو مباحا على ما عرفنا في الأقسام من أقسام الأحكام التكليفية. فهذه الأشياء التي عقل معناها كرد الودائع مثلا، ورد المقصوبات، ورد الأمانات، والنكاح والطلاق ونحوها، هذه يجوز النيابة فيها، يجوز النيابة فيها. فإذا قال العبد لسيده، فإذا قال السيد لعبده بح هذا الفرس، عرفنا أن المقصود من أمره هو أن يباع هذا الفرس، وليس المقصود أن يتولى بيعه هو عبده. لذلك لو كلف، لو أناد العبد شخصا آخر في بيعه لا يعد عاصيا سيده، واضح؟ وكذلك إذا كان الإنسان عنده أمانة، وقد أمرنا برد الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، فلم يباشر ردها بنفسه بل كلف بها غيره، فهنا جائز، لأن المقصود هو رد الأمانة. الزكاة مثلا معلوم أن المقصود منها من حيث الأصل أن أن أن أن تسد بها خلة الفقراء، يعني كسرهم والضعف الذي هم فيه من أجل الفقر. فإذا أناب في إخراج الزكاة، إذا قال لعبده مثلا أو لأخيه أخرج الزكاة، يعني أعطاه المال وقال له أخرجه وأعطه الفقراء وأعطه المساكين، فهنا يكون جائزا لأن الحكمة والمعنى معروف. أما إذا لم تعرف الحكمة، يعني قلنا أن التكاليف على قسمين، ما عرفت حكمته وعقل معناه، والقسم الثاني غير معقول المعنى، هو المسمى عندهم بالتعبديات. التعبديات هذه لا يجوز النيابة فيها، الصلاة مثلا أجوز الإنسان يقول يا أخي صلي عني ركعتين، ذلك الصيام صم عني، هذه لا يجوز له. أما الحج فهو مترك من الله، مترك من أمرين، من الجانب البدني ومن الجانب المالي، ولذلك أجازوا فيه النيابة إذا وجد هناك عذر في التخلف كالمريض مثلا ونحوه، أجازوا فيه النيابة. الحاصل أن المصنف رحمه الله يقول إن الأوامر التي عرف وعقل معناها تجوز النيابة فيها. أنب إذا ما سر حكم قد جرى، يعني سر يعني حكمة، وجرى بمعنى تعدى، جرى بمعنى تعدى إلى غير، لأنه الأحكام التي يعرف معناها يقاس عليها، تتعدى حكمها إلى حكم غيرها. أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة الفقراء، كسد خلة للفقراء، يعني كتصدق على الفقراء ونحوه، هذه تجوز فيه النيابة. أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. نعم. والأمر بالنفس بما تعين ووقته مضيق تضمن. أقول مسألة، هل الأمر يستلزم النهي أو هو عينه؟ هل الأمر يستلزم النهي أو هو عينه؟ هذه فيها خلاف عند الأصوليين رحمهم الله، لكن نقول أو نذكر، فبعضهم يقول الأمر هو عين النهي، هذا مذهب ضعيف جدا، ويجري هذا القول على كلامهم في النهي والأمر بالنفس. إن الأشاعرة يقولون إن الأمر والنهي هذه إنما يفرق بينها من جهة الدال، وإلا في الأصل هي شيء واحد، لأنها الشيء في ذات الرب جل وعلا ثم عبر عنه جبريل، فمن جهة الأصل هي شيء واحد، لأنهم لا يفرقون، لأنه كلام نفسي لا يفرق فيه بين الأمر والنهي، بل هو شيء واحد، لكن لما عبر عنه جبريل بعبارته صار مفرقا فيه بين الأمر والنهي والاستخبار، يعني الاستفهام وغيره. وقد سمعنا أن هذا مذهب باطل، أما على قول أهل الحق بأن كلام الله سبحانه جل وعلا كلام حقيقي فإن الأمر ليس عين النهي، لأن كلمة قم ليست هي ولا عين لا تقعد، واضح؟ فأين كلمة قم لا تقعد؟ لكن هم لما قالوا إن لا لا لا لا الأمر والنهي يرجع إلى كلام النفس، وكلام النفس شيء واحد في النفس إنما يفرق فيه من جهة الدال، قالوا إن الأمر هو عين النهي، الأمر هو عين النهي. المذهب الثاني أن الأمر يستلزم النهي، الأمر يستلزم النهي. والأصوليون هنا كما عبر صاحب الجمع الجوامع كما عبرهم الناظم يعبرون بيتضمن، يتضمن معناه يستلزم، تضمن يقصدون به هنا الاستلزام. قالوا إنه يستلزمه. فإذا قال قم فهذا يلزم منه أنه لا يجلس ولا يقعد، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، واضح؟ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فإذا قال قم لازم من ذلك أنه ينهى عن ضد القيام الذي هو الجلوس أو القعود، وكأنه قال لا تقعد، واضح؟ والقول الثالث عند الأصوليين أنه ليس عينه ولا يستلزمه، لا عينه ولا يستلزمه، قال لأن المتكلم قد يخفل عن ضده، قد يخفل عن ضده وعن لازمه، قد يقول قم ويخفل عن أن القيامة يستلزم عدم الجلوس، هذا ضعيف في الحقيقة، لأن كلام الشارع لا يدخله الغفلة ونحوه. ثم إن الضد لا بد منه ولا يمكن أن يخفل عنه، ولا يمكن أن يخفل عنه. هذا تحصيل المسألة وأقوالها. والمحققون يرجحون القول الثاني، وهو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. طبعا المصنف هنا رحمه الله لما جرى على طريقة الأشاعرة قال إن النهي إن الأمر يتضمن النهي عن ضده، ولكن شرط له شروطا وهي التي أشار إليها في البيت. نعم، والأمر بالنفس بما تعلم، هذا الشرط الأول، الأمر بالنفس، الأمر النفسي. فإن كان مضيا فلا يكون عينه، لأن كلمة قم ليست هي لا تقعد، واضح؟ فاشترط له أن يكون نفسيا، ونحن عرفنا أن هذا باطل، أن كلام الله سبحانه جل وعلا حرفا وصوتا منه، تكلم به سبحانه جل وعلا في سمعه جبريل. اشتراطه هذا تقسيم الكلام والأمر إلى نفسي ولفظي هذا باطل. نعم، والأمر بالنفس بما تعين. الشرط الثاني أن يكون الأمر معينا لا مبهما، يعني أن يكون الأمر بشيء واحد. فإن كان بالأمر بأشياء متعددة لا على جهة التعيين فهذا لا يتصور فيه النهي عن ضده. إذا قال مثلا قم أو نم أو اجلس، فهنا لا يمكن أن نقول إن الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، لأنه خيره بين القيام وبين الجلوس وبين الاضطجاع، واضح؟ وكذلك في مسألة الكفارة، في مسألة الكفارة الأمر فيها أمر على جهة التخيير، يسمى الأمر المبهم، فشرطوا له أن يكون معينا، والأمر بالنفس بما تعين، يعني بالمعين، يعني الواحد. ما إذا كان بأشياء متعددة على جهة التخيير فهذا لا يدخل في مسألتنا. نعم، فالأمر بالنفس بما تعين ووقته مضيق تضمنه. لابد الشرط الثالث لابد أن يكون مضيقا، فإذا كان موسعا فإنه لا يتصور فيه النهي عن ضده، فإذا قال مثلا قم، وهذا القيام أنت مخير فيه ما بين الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة، فهنا لا يتصور النهي، لا يتصور النهي عن ضده، لأنه يمكن أن يجلس على الساعة الواحدة ويقول أنا سأقوم على الساعة الثالثة، واضح؟ فإذا قالوا لا بد أن يكون مضيقا حتى تتصور فيه هذه المسألة، والأمر بالنفس بما تعين وقته مضيق تضمن يعني استلزم. يعني هذه المسألة عند الأشاعرة قالوا فرضها إذا كان أمرا نفسيا، إذا كان أمرا نفسيا، وإذا كان معينا، وإذا كان مضيقا. والشرط الثالث الشرط الرابع سيأتينا. نعم. والأمر بالنفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أرضه. الشرط الرابع أن يكون نهيا عن الموجود، أن يتضمن، أن يتضمن، انتبه، أن يستلزم ويتضمن نهيا عن شيء عن الموجود لا عن المتروك. فإذا قال مثلا قم فهو نهي عن الجلوس، فهو نهي عن الجلوس وليس نهيا عن عدم القعود، هو نهي عن الجلوس وليس نهيا عن عدم الجلوس، يعني ليس نهيا عن لا تقعد، يعني إذا كان نهيا عن لا تقعد صار أنا نهيت قلت له أنهاك عن هذا النهي لا تقعد، كيف يستوي المعنى؟ صار أمرا بماذا؟ أمر بالقعود، أنهاك عن ألا تقعد، أنهاك عن هذا الترك الذي هو ترك القعود، إذا صار الأمر أمرا بالقيام، أصلا صار الأمر أمرا بالقيام. فلذلك هم قالوا لا بد أن يكون نهيا عن موجود لا نهيا عن متروك، نهيا عن موجود يعني أن هذا النهي يستلزم النهي عن الأشياء الوجودية لا عن الأشياء العدمية، يعني غير مفهوم. قلنا إذا قال مثلا قم، قم نهي عن جلوس، عن الجلوس أو نهي عن القعود وليس نهيا عن عدم القعود أو عن عدم الجلوس. فمتحد يزيد إذا نهيته أنهاك عن عدم القعود صار نهي عن ماذا؟ نهي عن القيام، نهي عن، وأنت أمرته بالقيام اجتمع ضدنا، اجتمع ضدنا، قلت قل، فقلت قولك قم يستلزم النهي عن المتروك وهو عدم القعود، إذا صار نهيا عن ضد القيام الذي هو، صار نهيا عن ضد القعود الذي هو القيام، وأنت أمرته بالقيام. لذلك قال لا بد أن يكون يستلزم الشيء الموجود وليس الشيء المتروك، ليس نهيا عن ترك الفعل، ليس نهيا عن ترك الفعل، بل هو نهي عن إيجاد ضده، بمعنى ليس تركا عن ضد، ليس نهيا عن ترك ضده، بل هو نهي عن إيجاد ضده، لأنه إذا أمرته بترك ضده فيكون نهيته عن ذلك الأمر الذي أمرت به، واضح؟ هذه شروطهم في الحقيقة التي اشترطوها، ولكن ما سمعناه قبله من تحصيل المسألة أنه فيها ثلاث مذاهب، إما عينه وهو ضعيف، أو لا عينه ولا يستلزمه وهو ضعيف، أو يستلزمه وهو الصحيح عند الأصوليين. الأشاعرة لما قسموا الأمر إلى قسمين نفسي ولفظي جاءتهم هذه الإشكالات فاشترطوا هذه الشروط، والأمر ذو النفسي بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الضد، نهيا عن الموجود من أنداد، من أضداد، أو هو نفس النهي عن، أو هو نفس النهي عن أنداد، أنداد وأضداد بمعنى واحد، يعني هل يستلزمه، هل يتضمن النهي عن الموجود من الأضداد أم يستلزمه؟ ها يزيد كمتعب اليوم يزيد، هل يستلزمه أم هل هو عينه أم يتضمنه؟ نعم. نهي عن الموجود من أرداب أو هو نفس النهي عن أنداب أو هو عين الأنداب. وبتضمن الوجوب فرق بعض هذا قول احنا ذكرنا ثلاث أقوال. هذا قول الرابع. القول الرابع في المسألة هو أن بعضهم لا قول الرابع قلنا القول الأول هو عينه، القول الثاني يستلزمه، القول الثالث لا عينه ولا يستلزمه. القول الرابع في المسألة هو أنه يفرق بين الواجب وبين المستحب. فإذا كان الأمر في الواجب فهو يستلزم ضده، فهو يستلزم النهي عن ضده، واضح؟ إذا كان في الوجوب فهو يستلزم النهي عن ضده. أما إذا كان في المستحب فهو لا يستلزمه. قال لأن المستحب يجوز له فعل الضد. فإذا قلت مثلا أكرم زيدا إن شئت، هذا ليس نهيا عن عدم إكرامه. لماذا؟ لأنك علقته بمشيئته، فليس نهيا عن ضده. إذا لو كان نهيا عن ضده لصار إلى الوجوب. لذلك قال وبعضهم يعني وبعضهم وبتضمن الوجوب بعض فرق نعم وبتضمن الوجوب فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. نعم وقيل لا يدل مطلقا، هذا القول الرابع الذي ذكرناه نحن. صارت الأقوال أربعة. والأمر ذو النفسي بما تضمن بما تعين، هذه الشروط، بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضداد أو هو عينه. هذا القول الثاني، أو هذا القول الثاني، قول أول يتضمن أن يستلزم، قول الثاني أو هو نفسه نهي عن أنداد، هذا القول الثاني. نعم. وبتضمن الوجوب فرق، هذا القول الثالث. بعض وقيل لا يدل مطلقا، يعني سواء في الواجب أو المندوب أو سواء كان ولا هو عينه ولا هو يستلزم. هذه أربعة أقوال. والنهي فيه غابر خلافي أو هو نعم ففاعل في كالصلاة نعم ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ إلا إذا النص فساد أبدأ مثل كلامي للصلاة عمدا. هذه مسألة ثمرة الخلاف ينبني على هذا الخلاف مسألة، وهي من فعل في الصلاة أو من فعل في الصلاة ضد المأمور به. المأمور في الصلاة مثلا الطمأنينة، هو يسرق في صلاته لا يطمئن، فعلى القول بأن الأمر نهي، فعلى القول بأن الأمر هو عين النهي، نقول صلاته تبطل على القول بأن النهي يقتضي الفساد، لأنه أمر بأن يطمئن في الصلاة، فهذا نهي عن السرقة في الصلاة، وهو فعل السرقة في الصلاة، إذا جاء بالنهي، والنهي يستلزم الفساد، إذا صارت صلاته فاسدة. واضح؟ وقريب منه القول بأنه الأمر بالشيء يستلزم ضده، أمر بالطمأنينة وهذا يستلزم أن لا يسرق في صلاته، أو السرقة في صلاته، فيأتي فيه الخلاف هل تكون صلاته فاسدة أو لا تكون صلاته فاسدة. طبعا وهذا الخلاف في الأشياء التي لم يدل الدليل على النهي عنها، الخلاف هذا في الأشياء التي لم يدل الدليل على النهي عنها. أما إذا كان الدليل قائما على الخلاف على النهي عن تلك الأشياء، فلا شك أن المسألة ترجع إلى مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وإذا قال الناظم رحمه الله فاعل في كالصلاة ضد الأمر، هل تبطل صلاته أم لا تبطل صلاته، على الخلاف الذي سمعناه. من يقول إن الأمر عين النهي يقول صلاته تبطل لأن النهي يقتضي الفساد، ومن يقول يستلزمه كذلك، ومن يفرق بين الواجب والمندوب يفرق، ومن يقول لا يدل مطلقا يقول الصلاة صحيحة. ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ بمعنى يظهر ويتخرج. وهذا كما سمعنا هذا الخلاف وهذه الثمرة في الأشياء التي لم يأتي النهي عنها. أما الأشياء التي ورد النهي عنها فتلك قد وضح وبان أنها ترجع إلى اقتضائها فساد الصلاة، مثل الكلام في الصلاة إلا إذا المصول فساد أبدا، مثل كلام في الصلاة عمدا. ومثل هذا الخلاف قل مسألة، نقول مسألة وبها نختم إن شاء الله، مسألة النهي كالأمر في هذا الباب، النهي كالأمر في هذا الباب. فيقال هل النهي عين الأمر، هل النهي عن الشيء، هل النهي عن الشيء أمر بضده أو يستلزمه أو لا يستلزمه مطلقا، أو يفرق بين نهي التحريم ونهي الكراهة. في أربعة أقوال، كما أن في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، أربعة أقوال. إذا قيل مثلا لا تجلس، لا تجلس، هل هذا عين قولك قم، أو هو يستلزمه، أو لا يدل عليه مطلقا، أو يفرق بين نهي الذي يكون نهي تحريم والنهي الذي يكون نهي كراهة. فإذا قال الناظم رحمه الله والنهي فيه غابر خلاف، يعني والنهي فيه غابر خلاف وأنه أمر على ائتلاف، أو أنه أمر على ائتلاف يعني على اتفاق. وقد سمعنا الأقوال المتقدمة، هذا حاصل ما، وهي مسائل يسيرة الحمد لله واضحة، إلا مسألة اشتراط الشروط التي ذكرناها في الأمر النفسي، وعلى أي حال فهي واضحة، مسائل عموما واضحة والحمد لله. هذا والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه، ونهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعائنا الحمد لله رب العالمين. آمين إن شاء الله. إذا كان هناك إشكال